ما هي السنة العائلية التي لا يسلم فاعلها وهل تدخل هل يدخل نفس الأمام في ذلك؟ السنة العادية هي التي لم يظهر حينما فعلها الرسول عليه السلام لم يظهر فيها قصد التقرب والتعبد إلى الله تبارك وتعالى. لا مثلا لقد كان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. وما يظهر هنا أن الرسول عليه السلام كان يلبس هذا النوع من النعل قاصدا به التقرب الى الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فاتحا لها دخلها وله اربع غدائر له أربع وزائر أي ظفائر. هذه لهجات عربية ما أدري أنتم تقولون غدائر ولا ظفائر. نعم ظفائر طيب. وهذه العادات غير موجودة في بعض الصحارى العربية. تجد الشاب جميلا وسيما له غزيرتان أو أكثر. هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة. كذلك الحكم بالنسبة لسؤالك الذي خصصته بالإمامة، فالإمامة أيضا عادة عربية قديمة كانت قبل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لباسهم العباءة هذه عربية لم يظهر في تعمم الرسول عليه السلام بالعمامة أنه قصد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم لو ثبت بعض الأحاديث التي وردت في حفظ العمامة لا ارتفع شأنها من سنة عادية إلى السنة التعبدية، لكن فيما علمت لم يثبت حديث ما في فضل العموم كمثل قوله عفوا كمثل ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة أفضل 70 صلاة بغير عمامة. لو أن مثل هذا الحديث كان ثابتا لا ثبت أن الإمامة هي سنة تعبدية وليست سنة عالية. ومن ذلك مثلا وهذا أمر هام أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مكان ما لضعف ما ولم يظهر أنه عليه الصلاة والسلام حينما صلى في ذلك المكان قصده لذاته. من أجل هذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد المنصور بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج في خلافته ونزل منزلا رأى بعض الناس يسلكون طريقا فسأله أين يذهب هؤلاء؟ قال يذهبون إلى مسلم صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب فيه وقال: يا أيها الناس، من أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لم تدركه الصلاة فلا يصلي فيها، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم، اتباعهم آثار أنبيائهم. فهذا رسول الله صلى في ذاك المكان في سفره، إنما صلى في هذا المكان يصلي في ذاك المكان، وما قصد الصلاة في ذاك المكان لعينه ولذاته. فإذا ما يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في مكان لم في مكان صلى فيه رسول، لكن يقرر فيه أنه قصده لخصوص فضيلة فيه. التفريق إذا بين سنن العادة وسنة الزيادة هو أن يكون الفاعل فعله عليه السلام بهذا الشخص أو عبده، ولم يظهر مع ذلك شيء منه يشعر بأن هذا الذي فعله هو من سنن العبادة. نقول مثلا الآن مثالا آخر، لباس البياض، لباس البياض كان يمكن أن يعتبر من سنن العادة، لكن جاء حديثه عليه السلام: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. انتقل هذا من مرتبة سنن العادة من سنة العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية. بمثل هذا المنهاج يمكننا أن نميز سنة العادة من سنة العبادة. نعم. من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث ترك الأدوار حديث معاوية. تفضل يا أستاذ. من تشبه بقوم فهو منهم. أيوة. وحديث معاوية إنما مكة الأدوار عندما بلغ ابنه عليه الصلاة والسلام كان الأدوار. سمعت سؤالك لكن ما بينك ربط بين الحديثين. أريد أن أتشبع بالرسول عليه الصلاة والسلام لأكون في قومه. تتشبع بالرسول، ما تستطيع أن تتشبع بالرسول إلا إذا فعلت فعله بمثل نيته. يعني مثلا حينما تريد ان تطيل شعر راسك حتى يبلغ شحمتي الاذنين او رؤوس المنكبين، هل الرسول عليه السلام فعل هذا بقصد العاده ام العباده؟ وان افترضنا انه فعل ذلك بقصد العاده، وفعلت أنت ذلك بقصد العبادة، هل اقتديت به؟ أقول لك اقتديت وما اقتديت، اقتديت به صورة وما اقتديت به نية. إذن لا يجوز أن تنوي بفعل غير ما نوى فيه الرسول عليه السلام، وإلا قد تكون في هذه الحالة إن شاء الله وشرعت بإذن الله ما لم ينزل به سلطانا. هذا فهمي الموضوع.